سطرا واصرف الود عنهم إذا كنت في أخلاقهم لا تسامح ولا تبغي من دهر تظاهر رنقه صفاء بنيه فالطباع جوامح.